السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقبل أن أبدأ في شرح الباب الذي توقفنا عنده، أريد أن أقول كلمة وأنا متحرج جدا، وهو كثرة ما يبلغني عن بعض إخواننا هداهم الله من جحد الأمانات وأخذ أموال الناس بالباطل، وهذا للأسف الشديد قد كثر. فإني أنصح نفسي وأنصح إخواني أن تحرروا ولا تمدوا أيديكم إلى مال غيركم، إياكم ثم إياكم، فإن البركة في القليل إن كانت من حلال، والمحق للمال الكثير ولو كان مثل الجبال إن كان من الحرام. والدنيا ساعة، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فلا ينبغي للمسلم أن يقوم بمثل هذه الأعمال الشنيعة التي ترجع عليه أولا، ثم ينعكس ذلك على دينه الذي يتدين به، خاصة إذا كان هذا الذي يفعل هذا ممن ظاهره الاستقامة، فإن هذا يفحش جدا ويستنكر كثيرا. فأرجو من إخواني وأربأ بكم أن تكونوا مثل هؤلاء، لكن أرجو منكم أن تتحروا في أموالكم وألا تمدوا أيديكم إلى مال غيركم ولو دينار. وأخص بالذكر من استأمنه أصحاب الأموال على أمواله، إن كثيرا من ممن استؤمنوا على الأموال يأخذ من خزينة غيره على أنه يرد بعد ذلك، هذه النية الأولى، ثم تتفاقم عليه الديون ويستمرئ أخذ الأموال ويظن بعد ذلك أن هذه أمواله، ثم يأتيه الشيطان ويزين له بأنك تعمل أكثر من صاحب العمل، فإنك تأتي مبكرا وتنصرف متأخرا، وصاحب المال ينام إلى الساعة 11 ويأتي ثم يذهب ويتجول ويسافر ويتمتع، وأنت تأخذ هذا الفتات، فهذا من حقك ويسول له الشيطان. فأسأل الله جل وعلا أن يهدي هؤلاء وأن يثبتكم على الاستقامة في هذا الباب وفي غيره. أقرأ لنا شيء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. الرخصة في صلاة المرأة في الدير والخمار. قال: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تصلي في الدير والخمار. قال: وحدثني عن مالك عن محمد بن زيد بن حنفل عن أمه أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب، فقالت: تصلي في الخمار والدير السابق إذا غير ظهور قدميها. قال: وحدثني عن مالك عن الثقة عنده عن بكير بن عبد الله بن أشج عن بسر بن سعيد عن عبيد الله بن أسود الخولاني، وكان في حجر ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن ميمونة كانت تصلي في الدرع والخمار ليس عليها إزار. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن امرأة استفته فقالت: إن المنطق يشق عليه، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. فهذا باب مثل سابقه متعلق أو متعلق بأبواب ستر العورة. على كل حال مسألة ستر العورة أو مصطلح ستر العورة لا وجود له في نصوص الشريعة كتابا وسنة، وإنما هو اصطلاح اصطلح عليه الفقهاء، والموجود في نصوص الشريعة هو أخذ الزينة، ومنه قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد. والمقصود بالزينة هو الأردية والثياب التي يلبسها المسلم، والمقصود بالمسجد في قوله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد، المقصود به الصلاة عموما، ثم يدخل فيه توابع الصلاة من المكان الذي يصلي فيه وغيره. فمصطلح ستر العورة مصطلح غير موجود في نصوص الشريعة، وإنما الموجود أخذ الزينة. لهذا قال بعض أهل العلم: كان ينبغي على من يترجم لكتب الحديث أن يترجم بالآية، وهي قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد. لماذا؟ لأن ستر العورة خارج الصلاة ليس هو نفسه داخل الصلاة، فإن المرأة يجب عليها وإن كانت في دارها كما سيأتينا إن شاء الله تعالى أن تصلي في أقل شيء في درع وخمار، والدرع مثل القميص، وهو ما يسمى عندنا الآن في اللغة الحديثة بالحجاب، الذي له أكمام تصل إلى الرسغ ويكون سابغا للجسد ويدخل من جهة الرقبة. وأما الخمار فهو ما تختمر به النساء وتضعه على رؤوسهن بحيث يغطي الرأس والعنق. هذا أقل ما يجزئ في صلاة المرأة، مع أن عورتها في بيتها غير هذا الذي أمرت بالصلاة فيه، وهو أنه يجوز لها أن تظهر شعرها ونحرها جزءا من يعني ساعدها وعضدها وجزءا من ساقها، وكذا يجوز لها أن تظهر كذلك أمام محارمها، لأن اللباس الخاص بالصلاة له حكم خاص، ومثله لباس الرجل في الصلاة، فإن عورته خارج الصلاة ما بين ركبته وصرته، لكنه داخل الصلاة مأمور بأن يجعل شيئا من ثوبه على عاتقه كما ذكرنا في الحصة السابقة. ولهذا ينبغي على المسلم أن يتنبه بهذا الفرق الموجود بين ستر العورة وأخذ الزينة في الصلاة. فأخذ الزينة له حكم غير حكم ستر العورة خارج الصلاة. وعلى العموم المرأة، أو الإمام مالك رحمه الله تعالى لما ذكر هذه الأحاديث أراد والله أعلم كما قال الحافظ بن عبد البر الرد على قول مجاهد رحمه الله الذي قال: لا تصلي المرأة في أقل من أربعة أثواب. قال مجاهد: لا تصلي المرأة في أقل من أربعة أثواب، وهي الدرع والخمار والملحفة والإزار، كل هذا ينبغي أن يجتمع عند المرأة في صلاتها. كذا قال مجاهد. فذكر الإمام مالك رحمه الله هذه الأحاديث ردا على قول مجاهد، وأن المرأة يجوز لها أن تصلي في درع وهو الذي يشبه القميص وخمار. عندما نتكلم عن الدرع والخمار، يعني الدرع يكون على جسده أو على جسدها وحده دون أي لباس تحته، لكن بشرط أن يكون هذا اللباس صفيقا لا يصف، أن يكون صفيقا لا يصف. الصفيق هو اللباس الخشن الذي لا تظهر البشرة من تحته، ولا يصف احترازا من اللباس الرقيق الذي يحدد العورة ويميز حجم عورة المرأة. هذا في الصلاة، لأن للأسف الشديد جهل كبير متعلق بهذه المسألة عند النساء، لأن كثيرا من النساء تدخل في صلاتها في جبتها التي تمشي بها في بيتها، سواء كانت قصيرة أو طويلة، ضيقة أم واسعة، تصلي بها ولا تتحرج. ونقول ينبغي على المرأة أن تحتاط وتحترز لصلاتها في هذا الباب. أما أن نلزمها كما قال مجاهد بأربعة أثواب، خمار ودرع وإزار وملحفة، والملحفة هو اللباس الذي يشبه الجلباب، وهو الثوب الذي يكون قطعة واحدة يغطي من رأسها إلى أخمص قدميها، كل هذا لا ليس مأمورا به، لأن الثابت في السنة جواز صلاة المرأة في الخمار والدرع. وهذا مبناه الخلاف الموجود في هذه المسألة، مبناه على خلاف أهل العلم في ما ينبغي أن تستره المرأة في صلاتها، بعد اتفاق أهل العلم جميعا على جواز الصلاة بالدرع والخمار، بعد اتفاق أهل العلم جميعا على جواز أن تصلي المرأة في درع وخمار، وما زاد على الدرع والخمار فهو مستحب وأسر، ولأنه كما قال أهل العلم إذا كان عليها جلبابها، المرأة إذا كان عليها جلبابها فإنها تجافيه راكعة وساجدة، وهذا كي لا تصف أو لا يصف هذا اللباس حجم عورة المرأة. يعني المرأة إذا كانت تلبس لباسا عريضا وهو ما يسمى بالجلباب أو الملحفة، فإنها إن صلت يمكنها أن تجافي في ركوعها وسجودها، يعني تفرج بيديها عند الركوع وعند السجود، وهذا التفريج لا يؤدي بها إلى أن تصف عورتها بلباسها. هذا هو السبب الذي من أجله استحب أهل العلم أن تزيد المرأة شيئا سابغا يسترها حتى لا تصف هذه الثياب عورتها. للأسف الشديد احنا نتكلم عن الصلاة في المرأة، في عن الصلاة وصلاة المرأة في بيتها، ونحن اليوم للأسف الشديد نرى مثل هذه المظاهر وأفظع خارج البيت، حيث إن بعض النسوة ممن أجبرت على أقل الأحوال على أن تلبس الخمار تخرج بسروال ضيق جدا جدا، ويعني قميص فوق السروال يصف إلى نصف بدنها ضيق جدا جدا، ثم تضع فوقه خمار. هذا لعب بأحكام الشريعة، وأنا أجزم من على هذا المكان بأن هذه الألبسة التي شاعت وذاعت والتي انتشرت انتشارا كبيرا فيها ما فيها من إرادة إشاعة الفاحشة بين المؤمنين، لأن النساء لو كنا جميعا متسترات باللباس الذي أمرنا باتخاذه وهو الجلباب، في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. لهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية أمر نساءه أن يختفين عن الرجال ولا يظهرن أمامهم. لهذا لما تزوج صفية بنت حيي قال الصحابة: ننظر إن خرجت أمام الرجال يظهر وجهها فهذا علامة على أنه لم يعتقها وأبقاها أمة، وإن سترها ف فهذا علامة على أنه حررها وتزوجها، فأخفاها النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجال. المرأة في هذه الحال تكون بعيدة كل البعد عن فتنة الرجال وعن إشاعة الفاحشة. أما ما يتداوله أكثر النساء وللأسف الشديد في هذه الأيام، نسأل الله جل وعلا أن يهدي الجميع وأن يردهم إلى دينهم ردا جميلا. أكثر النساء بالغن في التبرج، وبالغن في التعري، وبالغن في إظهار المفاتن. والعيب كل العيب في ولاة أمورهم الذين سمحوا لهم بهذا، ويأخذ تبعة عظيمة من وراء هذا الفساد هؤلاء الذين يستوردون مثل هذه الألبسة التي يأتون بكل الذين يأتون بكل جديد من الموضات التي تطلع بين الفينة والأخرى. فنسأل الله أن يهدي الجميع وأن يبصر المسلمين بعيوبهم. على العموم أن المرأة ينبغي لها أن تأخذ حيطتها وكمال زينتها في أدائها لصلاتها، وأولى أن يتخذ النساء لباسا خاصا بالصلاة. إذا جاءت المرأة لتؤدي الصلاة ينبغي أن تتخذ لباسا خاصا يكون مثل الملحفة يغطي جميع جسدها، فإن لم يكن فلا بأس أن تتخذ الخمار والدرع، وينبغي أن يكون الدرع سابغا ساترا لكل الجسد بما في ذلك ظهور القدمين، لأن المذهب مذهب الإمام مالك وهو المختار المشهور أن قدم المرأة في الصلاة عورة، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اختياره إلى أن القدم ليس بعورة. والصواب الله أعلم القول بين هذين القولين، وهو أن المرأة يجب أن تستر ظهور قدميها، فإن صلت وظهر باطن قدمها أو قدميها فلا حرج عليها في ذلك. وفي المذهب ذكرنا أن ستر العورة ليس بواجب أو ليس بشرط في صحة الصلاة، فلو كشف المصلي شيئا من عورته في الصلاة في المذهب فإن صلاته صحيحة، يستحب له أن يعيدها في الوقت. لكن ذكرنا أن القول الصحيح أن ستر العورة شرط في صحة الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، أي لا يقبل الله صلاة امرأة بلغت المحيط إلا بخمار. مفهوم هذا الحديث أن النساء اللاتي لم يبلغن المحيط يتساهل معهن في مثل هذا الحكم. فإذا كانت عندك بنات أخي المسلم وينبغي أن نعود أبناءنا على الصلاة من السن السابعة، فإن تساهلت في شيء من لباسها في الصلاة فلا حرج في ذلك حتى تبلغ إن شاء الله تعالى سن البلوغ، فحينئذ ينبغي أن تأخذ كل أحكام المرأة الكبيرة. ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى في هذا الباب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار حديثه عن عائشة لكنه بلاغ، والبلاغ ذكرنا أنه إسناد منقطع، لذا كان هذا الحديث من بلاغات الإمام مالك، ولا أعرف ما يتجه به وصل هذا الأثر عن عائشة رضي الله عنه، لكن هذا الحكم ثابت عن جمع من أمهات المؤمنين منهم أم سلمة رضي الله عنها وأم حبيبة، أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تصلي في الدرع والخمار. هذا أقل ما يجزي بشرط أن يكون هذا الدرع، قلت لابد أن يكون هذا الدرع صفيقا يعني خشينا، وألا يصف أو ألا يحدد عورة المرأة. يعني قد يكون الثوب صفيقا لا يشف, يعني ماشي شفاف, لكنه يصف ويحدد عورة المرأة وكذا عورة الرجل. بهذه المناسبة أدعو إخواني الذين يعني تعودوا على الصلاة بالسراويل أن يجتهدوا وجوبا في اللباس بالقميص أو الصلاة بالقميص عفوا, لأنه أستر لحالهم. فإن لم يكن القميص فلا أقل من أن تكون أن يكون ثوبه عريضا لا يحدد عورته. ذكر الإمام مالك هذا الأثر وذكر فيه الدرع, والدرع درع المرأة مذكر جمعه أدرع. هناك الدرع الذي يستعمله أهل الحرب هذا مؤنث. ثم ذكر حديثه عن محمد بن زيد بن قنفذ التيمي المدني, وهو ثقة روى له الإمام مسلم وأصحاب السنن, عمر حتى بلغ من عمره 100 سنة. عن أمه, وأمه هي أم حرام, أمه هي أم حرام, أم حرام ليست أم حرام بنت ملحان, إنما هي أم حرام أخرى يقال اسمها آمنة. هذه المرأة مجهولة, قال الحافظ ابن حجر عنها مستورة, وقال الحافظ الذهبي عنها لا تعرف. وإذا كانت لا تعرف معنى هذا أن هذا الإسناد أيضا ضعيف, وهو كذلك. وهذا الإسناد ترويه أم حرام عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم من قولها, قد رواه أبو داود من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم, بمعنى أن أم سلمة سألت النبي صلى الله عليه وسلم, وهذا الطريق غير محفوظ. والمحفوظ هو هذا الطريق الموقوف أو الطريق الموقوفة عن أم حرام أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب. وإذا قلنا هذا الطريق محفوظ والمحفوظ ضد الشاذ, ليس لازما أن يكون هذا المحفوظ صحيحا, وإنما عند مقابلة هذه الروايات نرى أن أكثر الرواة الحفاظ منهم الإمام مالك ومحمد بن إسحاق وغيرهم من أهل الحديث الكبار رووا هذا الحديث موقوفا عن أم سلمة وليس مرفوعا, فهذا الأثر إسناده ضعيف لجهالة أم حرام, فهو ضعيف إذن مرفوعا وضعيف موقوفا. قال ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب, فقالت تصلي في الخمار والدرع السابغ إذا غيب ظهور قدميها. هذا هو المستقر والصحيح من أقوال أهل العلم, وهو أنه على المرأة أن تستر ظهور قدميها مع سائر جسدها سوى وجهها وكفيها. وذهب أبو حنيفة اختار هذا شيخ الإسلام بن تيمية أن القدمين في الصلاة ليستا بعورة, أن القدمين في الصلاة ليستا بعورة. ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى حديثه عن الثقة عنده, والثقة هذا الذي أبهمه الإمام مالك هو على الصحيح الليث بن سعد, وهو إمام من أئمة المسلمين ثقة حجة. وقيل أن الثقة عند الإمام مالك هو مخرمة بن بكير ابن الأشج, مخرمة بن بكير ابن الأشج. قيل إن الإمام مالك أخذ كتب بكير ابن عبد الله ابن الأشج عن ابنه مخرمة فرواها, وهذا لا يتجه مع هذه الرواية، لأن الإمام مالك رحمه الله تعالى قال حدثني، قال مالك عن الثقة عن بكير بن عبد الله. ولو كان الإمام مالك يروي عن بكير بن عبد الله من كتابه لقال أنبأنا بكير بن عبد الله بن الأشج، لأن مخرمة بن عبد الله بن بكير لم يسمع من أبيه شيئا كما جزم الحافظ أو كما جزم الإمام أحمد وابن معين، وإنما وجد كتاب أبيه فكان يروي به وجادة، وهذا ما يسمى بالوجادة في علم الحديث. وحكم الرواية بالوجادة لها يعني ضوابط وشروط، من ذلك أن يكون الكتاب صحيحا، من ذلك أن يكون الكتاب صحيحا. فالإمام مالك إذن على الصحيح أن الثقة عنده هو الليث ابن سعد. هنا مسألة مهمة جدا من مسائل علم الحديث، وهو أن الإمام إذا روى عن الثقة عنده هل يعتبر ذلك توثيقا أو لا يعتبر توثيقا؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا يعتبر توثيقا عند من قال به، يعني عند الإمام مالك. إذا قال الإمام حدثني الثقة فهذا الراوي ثقة عند الإمام مالك، ولا يستلزم أن يكون هذا الراوي في واقع الأمر ثقة. فإن الإمام مالك رحمه الله روى عن عبد الكريم ابن أبي أمية ابن أبي المخارق، أبو أمية ابن أبي المخارق، وهو ضعيف لا يحتج به. وروى الإمام الشافعي عن الثقة عنده، وأحيانا يقول حدثني من لا أتهم، وهو إبراهيم بن أبي يحيى، وهو ضعيف متروك أيضا. فإذا قال الإمام حدثني الثقة لا يعتبر ذلك توثيقا في واقع الأمر، ولا يؤخذ بهذا الإبهام حتى يبين من هذا الثقة الذي روى عنه. لكن جزم الحافظ الدارقطني بأن الثقة في هذا الحديث هو الليث ابن سعد، وعليه يكون هذا الإسناد صحيحا إن شاء الله تعالى. روى هذا الثقة وهو الليث بن سعد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن عبيد الله بن الأسود الخولاني، وكان في حجر ميمونة ويقال ربيبها، بعضهم يقول في حجر ميمونة ويقال ربيب ميمونة. والربيب هنا ليس المقصود منه أنه ابن زوجها، وإنما هذا الربيب كان مولاها لأنها رضي الله عنها ربته. وقال الحميدي في الجمع بين الصحيحين إن هذا الربيب أو هذا المولى هو ابن بنت ميمونة، هو ابن بنت ميمونة، فتكون ميمونة جدته، ولهذا يقال ربيبها. زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن ميمونة كانت تصلي في الدرع والخمار ليس عليها إزار، وهذا مثل سابقه في أن الصلاة مجزئة للمرأة بالدرع والخمار. طيب إذا قلنا المرأة صلاتها مجزئة بالدرع والخمار، هل يجوز أن تصلي بالسروال وثوب يستر أعلى جسدها إلى أنصاف أفخاذها كما تفعله كثير من النسوة؟ نقول هذا غير جائز، هذا غير جائز، لأن السروال لم يذكر في الأحاديث ولم يتناوله أهل العلم بالبحث أصلا. وإن كان سائغا فلا بد أن يكون تحت الدرع، على أن بعض أهل العلم لا يجيزونه أصلا للمرأة. لماذا؟ قالوا لأنه من خصائص لباس الرجال، والمرأة مأمورة بأن تخالف الرجال في لباسها، بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى الحديث الأخير أو الأثر الأخير عن هشام بن عروة عن أبيه أن امرأة استفتته فقالت إن المنطق بكسر الميم وفتح الطاء إن المنطق يشق علي. والمنطق كمنبر، وهو ما يشد أو ما يشد به الوسط، والمراد به هنا الإزار، والمراد به الإزار. قالت إن المنطق يشق علي، يعني أن هذه المرأة إذا لبست إزارا، وهو الثوب الذي تلبسه المرأة من وسطها وتشده بحبل ونحوه، كان يشق عليها، كأنها أرادت أن تتخلص من هذا وتكتفي بالدرع. هذا هو موضع السؤال. فقالت إن المنطق يشق علي، أفأصلي في درع وخمار؟ فقال نعم، إن كان الدرع سابغا. هذا أيضا حكم ثابت عن عروة بن الزبير رضي الله عنه، ولعله مأخوذ من أمنا عائشة رضي الله عنها، لأن عروة كثيرا ما يروي عن خالته عائشة رضي الله عنها. قال صاحب العين وهو الخليل ابن أحمد الفراهيدي الإمام اللغوي الكبير، قال المنطق إزار فيه تكة تنتطق به المرأة. المنطق إزار فيه تكة، احنا زمان نقول سروال تكة، يعني عندنا احنا في الجزائر يقولوا سروال تكة، يعني السروال الذي يعني يشد في الوسط بحبل ونحوه، بحيث يمنع ذلك الشد هذا الإزار أو هذا اللباس أن يسقط من على لابسه. فقال صاحب العين المنطق هو إزار فيه تكة تنتطق به المرأة. هذه الأحاديث أو الآثار التي ذكرها الإمام مالك رحمه الله تدل على أن المشروع في لباس المرأة في صلاتها أن يكون درع وخمار، وهذا أقل ما تصلي به للمرأة. فلا ينبغي للمرأة تصلي بسروال وفوقه شيء يستر نصف جسدها الأعلى أو يسقط قليلا إلى أنصاف فخذيها، وليس للمرأة أن تصلي وقدماها مكشوفتين وقدماها مكشوفتان، بل عليها أن تستر ظهور قدميها. فإن لم يكن لها درع يسقط بحيث يستر ظهور قدميها، فلا عليها أن تلبس جوربين تستر بهما قدميها، لأن الصحيح أن المرأة يجوز أن يرى منها وجهها وكفيها، يجوز أن يرى منها وجهها وكفيها. هذا القول الصحيح، والمسألة فيها خلاف كبير جدا، لأن ابن مسعود رضي الله عنه روى في تفسير الآية التي فيها الأمر بالجلباب أن هذا كان آخر أحكام لباس المرأة، وأن قول ابن عباس وابن عمر في قول الله تبارك وتعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، أن ذلك الظهور هو الوجه والكفان، فإن هذا متقدم، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام بقوة، وبين أن الحكم المتأخر هو وجوب أن تستتر المرأة. لكن ثمة آثار كثيرة تدل على أن النسوة ربما كانت إحداهن تكشف عن وجهها، وذلك في حجة الوداع، وهذا آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة. فإن الفضل بن عباس يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة خثعمية جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، ووصفها بأنها جميلة الوجه، قالت فكنت أنظر إليها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشيح بوجهه ويزيح وجهي عن النظر إليها. قال أهل العلم هذا يدل على أن هذه الخثعمية كانت حاسرة عن وجهها، فلو لم تكن حاسرة عن وجهها لما استطاع الفضل بن عباس الذي كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أن يتعرف على جمال المرأة من عدمه. فإذ تعرف على جمال المرأة فإن هذا يدل على أنها كانت كاشفة عن وجهها. في آثار كثيرة بسط الكلام عليها فضيلة الشيخ الإمام العلامة ناصر الدين الألباني رحمه الله في كتابه جلباب المرأة المسلمة، فإنه قد ذكر أدلة قوية هناك على أنني أقول كما قال الشيخ إننا نرى استحباب أن تستر المرأة وجهها أيضا وكفيها، لأن هذان الموضعان موضع فتنة، وأن المرأة إنما تفتن بوجهها أكثر في أول وهلة، فينبغي على المرأة أن تستر وجهها. لكن هذا الستر خارج الصلاة، هذا الستر خارج الصلاة. الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر. قال حدثني يحيى عن مالك عن داود بن حصين عن الأعرج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الظهر والعصر في سفره إلى تبوك. قال وحدثني عن مالك عن أبي زبير المكي عن أبي الطفيل عامر بن وائل أن معاذ بن جبل أخبره أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل، ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا ثم قال إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك وإنكم لن تأتوها حتى يضحى النهار، فمن جاءها فلا يمسني مالها شيئا حتى آتي. فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان، والعين تبر بشيء من ماء، والعين تبر بشيء من ماء. الصحيح تبض من البضوض، تبض بضم الباء. نعم. والعين تبض بشيء، لأنهم يقولون بئر بضوض وليس بئر بضيض، هذا يدل على أن الصحيح ضم الباء. نعم. والعين تبض بشيء من ماء. فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم هل مسستما من مالها شيئا؟ فقال نعم. فسلمهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهما ما شاء الله أن يقول، ثم غرفوا بأيديه من العين قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء، ثم غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وجهه ويديه ثم أعاده فيها، فجرت العين بماء كثير فاستقى الناس. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير يجمع بين المغرب والعشاء. قال حدثني عن مالك عن أبي زبير المكي عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر. قال مالك قرى ذلك كان في مطر. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه سأل سالم بن عبد الله هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر؟ فقال نعم لا بأس بذلك، ألم تر إلى صلاة الناس بعرفة؟ قال وحدثني عن مالك أنه بلغه عن علي بن حسين أنه كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسير يوما جمع بين الظهر والعصر، وإذا أراد أن يسير ليلة جمع بين المغرب والعشاء. انتقل الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى مسألة أخرى، وهي مسألة الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر. قد ذكر الإمام مالك رحمه الله في هذا الباب مسألتين. المسألة الأولى الجمع في السفر، والمسألة الثانية هي الجمع في الحضر، على أنه ينبغي أن يدرك المسلم لأن الأصل في أداء الصلاة أن يكون كل أن تكون كل صلاة في وقتها، لقول الله تبارك وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وأن السنة الماضية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي داوم عليها طول حياته هو أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي كل صلاة في وقتها، لكن ثمة ما يستثنى من هذا الحكم، وهو جواز الجمع بين الصلاتين. والمقصود بالجمع هو ضم إحدى الصلاتين إلى الأخرى، هذا المقصود بالجمع، لكن فيما يجوز فيه الجمع هو ضم إحدى الصلاتين إلى الأخرى فيما يسوغ فيه الجمع، فلا يجمع بين عصر ومغرب وإن كان ضم إحدى الصلاتين للأخرى، ولا يجمع بين العشاء والفجر وإن كان فيه ضم إحدى الصلاتين للأخرى، لأن الجمع شرع بين كل صلاتين معلومتين حددهما الشرع، وهما الظهر والعصر يجمعان فيما بينهما، والمغرب والعشاء يجمعان فيما بينهما، وما سوى ذلك فلا يجوز أن يجمع المسلم إحدى الصلاتين مع غير ما حدد في الشرع. وأما ما يفعله كثير من الناس من ترك الصلاة يوما كاملا ثم يصلوها في وقت واحد، فهذا ضلال مبين وكبيرة من أعظم الكبائر التي يوشك أن تردي صاحبها في عذاب أليم. فالمسلم مطالب بأن يؤدي الصلاة في وقتها، بل إنه ينبغي أن يؤدي الصلاة حتى في حال المسايفة كما قال أهل العلم، وهو الالتحام في الحرب بين الجيشين، فإن المسلم يؤدي صلاته ولو أخرها ينبغي أن يؤديها في الوقت الذي يتسنى له فيه. أما في الحال العادية فلا يجوز للمسلم أن يؤخر الصلاة إلا ما استثني في الشرع، وأما ما استثني في الشرع فهو الجمع في السفر، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أنكره أبو حنيفة وأصحابه فإنهم لا يقولون بالجمع مطلقا. فقيل لهم في جمع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة وفي المزدلفة، قالوا: ذلك من ضمن الشعائر وليس رخصة في الجمع، يعني ذلك يدخل في شعائر الحج ولا يدخل في الجمع بين الصلاتين. لكنهم محجوجون بالأدلة الكثيرة الصريحة في أنه عليه الصلاة والسلام كان يجمع. من هذه الأدلة ما ذكره الإمام مالك وما هو ثابت في الصحيحين البخاري ومسلم وغيرهما من دواوين السنة. أقول ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى حديثه الأول عن داود بن الحسين عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الظهر والعصر في سفره إلى تبوك. وهذا الأثر الأول أثر مرسل، قال ابن عبد البر: هكذا رواه أكثر رواة الموطأ، وجزم الحافظ الدارقطني أن يحيى بن يحيى أيضا رواه مرسلا، أن يحيى بن يحيى رواه أيضا مرسلا، لأنه في بعض النسخ الموطأ هذا الحديث فيه عن الأعرج عن أبي هريرة، وهذا خطأ. والصحيح من رواية يحيى أنها عن الأعرج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الظهر والعصر. والدليل على هذا أن الدارقطني وهو من أخبر الناس بموطأ مالك ذكر من رواه موصولا ولم يذكر منهم يحيى ابن يحيى الليثي. ذكر الأعرج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الظهر والعصر في سفره. اختلف أهل العلم كما ذكر ابن العربي في عارضة الأحوذي في شرح الترمذي، ذكر أن أهل العلم اختلفوا في مسألة الجمع على 5 أقوال، وزاد ابن المنذر قولا سادسا. قول الأول قالوا لا يجوز الجمع بحال، وهو قول الحنفية. والقول الثاني قالوا يجوز الجمع مطلقا في السفر طبعا كما يجوز القصر، يعني علقوا الجمع مع القصر، ما دام يجوز القصر فإنه يجوز الجمع. وهذا القول مروي عن الإمام الشافعي، وهو أيضا مروي عن الإمام أحمد رحمه الله، وقال به جمع من أهل العلم منهم إسحاق وأبو ثور وابن المنذر والإمام الثوري وغيرهم رحمهم الله تعالى. قول الثالث الذي ذكره ابن العربي أن الجمع لا يجوز إلا إذا جد السيف. ما معنى هذا الحكم؟ وهذا الحكم يعني اختاره الإمام مالك رحمه الله، يعني الإنسان المسافر يجوز له الجمع إذا كان سائرا في طريقه إلى سفره، فإن استقر في البلد الذي سافر فيه فإنه لا يجوز له أن يجمع بحال. هذا ما يسمى بالجمع إذا جد به السيف، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام، قال لأنه استقرأ أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فوجده لا يجمع إلا إذا كان جادا به السيف. واستدل على ذلك بأدلة، منها أنه صلى الله عليه وسلم لما كان في منى كان يقصر الصلاة ولا يجمع، فلم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه جمع، وإنما كان جمعه صلى الله عليه وسلم إذا كان في أثناء سيره. والدليل على هذا أيضا ما رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السيف، كان يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السيف. وهذا الحكم قلت ليس معناه أن من جمع صلاته باطلة، وإنما السنة أن يجمع إذا جد به السير، أما إذا استقر في المكان الذي سافر إليه فإنه يصلي كل صلاة لوقتها، فإن جمع جازت صلاته، الجواز من غير مشروعية، يعني تجوز لكن الأفضل ألا يجمع. وهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المحفوظ عنه أنه كان لا يجمع إلا إذا كان جادا به السير. طبعا ما يفعله بعض إخواننا أنهم يسافرون ويمكثون مدة طويلة في المكان الذي سافروا فيه إليه، ثم طيلة مكثهم في هذا المكان يجمعون الصلاة، يجمعون الصلاتين بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وهذا أقول خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويخشى على قبول هذه الصلاة لأن الله تعالى نصب هذه الصلاة وجعل لها مواقيت محدودة، وإنما يستثنى من ذلك الجمع في المواطن التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ذلك السفر، ويجوز الجمع في غير السفر كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. القول الرابع وهو لابن حبيب من المالكية قال يجوز أن يجمع إذا أراد بسفره قطع طريق، يعني إنسان سافر مثلا راح سافر والحق المدينة مثلا البويرة على أنه يستريح فيها نصف نهار ويزيد يكمل لأن وجهته غير مدينة بويرة، ففي مكان استقراره في مدينة بويرة يجوز له أن يجمع. لماذا؟ على قول ابن حبيب لأنه إنما اتخذ أو استقر في هذه المدينة وهو يريد أن يقطع بها إلى مكان آخر، هذا معنى قول ابن حبيب إذا أراد به قطع طريق. القول الخامس قالوا الجمع مكروه. قالوا الجمع مكروه، وهذا في رواية المصريين عن الإمام مالك. زاد العيني في شرح البخاري قولا لابن حزم، حيث قال، يقول ابن حزم: يجوز جمع التأخير للتقديم، يجوز جمع التأخير للتقديم. وهذا القول محجوج بالأدلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في عرفة جمع تقديم ولم يجمع جمع تأخير. هل الجمع مباح أم جائز أم مشروع؟ هذا حكم شرعي ينبغي أن نتعرف عليه. إذا قلنا مباح معناه يستوي طرفه إن جمعت أو لم تجمع. إن قلنا جائز المقصود أنك إن فعلته فلا حرج عليك. إن قلنا مشروع معناه ثبوت السنية في الجمع. والصحيح من أقوال أهل العلم أن الجمع سنة، أن الجمع سنة في السفر بسببين اثنين. السبب الأول لأنه رخصة منحنا إياها ربنا جل وعلا، والله يحب أن تؤتى رخصه. والسبب الثاني أن فيه اقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يجمع عند وجود السبب المبيح. ولعله يدخل في ضمن قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولهذا يشرع الجمع في السفر إذا كان جادا بك السير. أما إن نزلت في المكان الذي سفرت إليه، كأن تذهب مثلا إلى العمرة ولم تدرك الصلاة، أو صليت في بيتك، فإنك تصلي كل صلاة في وقتها مقصورة طبعا لأنك مسافر. سيأتينا إن شاء الله تعالى فيما بعد أحكام القصر. وذكر الأعرج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الظهر والعصر في سفره إلى تبوك. وذكر تبوك والمقصود غزوة تبوك. وللعلم بها فإنه ذكرها باسم موضعها. وغزوة تبوك كانت في رجب من السنة التاسعة، هذا بعد عودة النبي صلى الله عليه وسلم من حصار الطائف بعد ستة أشهر، فإنه توجه إلى تبوك. وقيل سبب توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك لأن هرقل جمع من يواليه من العرب لحرب النبي صلى الله عليه وسلم بعد مؤته، فعلم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فجهز جيشا لغزو تبوك، فذهب إليه قبل أن يأتيه الروم. وهذا سبب لم يثبت في الإسناد الصحيح. وقيل إنه صلى الله عليه وسلم غزا تبوك انتقاما لمقتل جعفر ابن أبي طالب في غزوة تبوك، وهذا أيضا لا يثبت. والصحيح الذي جزم به ابن كثير وغيره من المحققين أن سبب غزو النبي صلى الله عليه وسلم لتبوك هو الاستجابة لداعي الجهاد، الاستجابة لداعي الجهاد. وقد دخل في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم جل العرب، فكان الروم هم أقرب الناس إلى إمارة النبي صلى الله عليه وسلم، فاستجاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. وكان الذين يلونهم هم الروم، لأن دولتهم كانت متاخمة لدولة الإسلام. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم بجيش عداده 30,000، وكان الوقت صعبا جدا على المسلمين، كان المسلمون في شدة من أمرهم، فقر وحاجة. تذكر أهل السير أن الرجلين كانا يقتسمان التمرة، بل ذكر أن الجمع من الرجال تشاركوا في تمرة يمصها أحدهم ثم يشرب عليها ماء، ثم يمصها الآخر ويشرب عليها ماء حتى تدور على الجماعة. ولهذا رغب النبي صلى الله عليه وسلم في تجهيز هذا الجيش الذي إن انتصر انتصر الإسلام. وضرب الصحابة أروع الأمثلة في هذا الباب. جاء عثمان رضي الله عنه بألف دينار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان وفي ذلك الموقف العظيم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، فعل قربة عظيمة تمحو ما ربما سيرتكبه عثمان من مخالفات. وإن كان عثمان رضي الله عنه إماما من أئمة المسلمين، من صالح هذه الأمة، بل هو أفضل ثالث هذه الأمة على الإطلاق. وأخذ الصحابة جميعا في المشاركة في هذه الغزوة العظيمة، حتى جاء كان الرجل منهم يأتي بالصاع من التمر، وبعضهم بالنصف من الصاع، وكان المنافقون المرجفون بالمرصاد، فمن جاء بالكثير قالوا إنه يرائي، وأفشوا ذلك بين المسلمين، ومن جاء بالقليل قالوا إنه يشح، ولا نعتقد أن الله ينظر في صدقته، كما قال الله تعالى: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. ثم إن المنافقين رصدوا كل ما يملكون لتثبيط المسلمين عن هذه الغزوة، ومن أساليب تثبيطهم أن بنوا مسجدا خاصا لهم، زعموا أنهم يوسعون على المسلمين، والحق أنهم إنما بنوا ذلك المسجد حتى يصرفوا الناس عن الاجتماع برسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده، حيث كان يحث الناس على الجهاد وعلى النفير، كما قال الله تعالى: انفروا خفافا وثقالا. هذه الغزوة استنفر لها النبي صلى الله عليه وسلم كل الصحابة، شيوخا وشبانا، صغارا وكبارا، فقراء وأغنياء، كلهم استنفرهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها كانت كما يقال في اللغة الحديثة كانت غزوة مصيرية. إن الروم في ذلك الوقت يا إخواني كانوا على فرقة عظيمة وتشتت كبير، ذلك ناجم عن تفرقهم في دينهم، حيث إن بعضهم كان يؤمن بما يعرف الآن بالأقانيم الثلاثة: الأب والابن وروح القدس، ويعتقدون أن عيسى عليه السلام اجتمع فيه اللاهوت والناسوت كما يقال في اللغة، لغة الأديان المعاصرة، أي أن الله تعالى حل في عيسى، فاجتمع في عيسى وصف الإنسان ووصف الإله. وكانت فرقة لا تؤمن بهذا أصلا، وإنما تؤمن بأن عيسى ليس فيه إلا اللاهوت، فهو إله مستقل. فأخذ الرومان وهرقل بمحاربة هذه الفئة، فاستغل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوضع كله وشدة تحرق المسلمين لقتال الكفار، فغزى بهم تبوك، وكان الظفر للمسلمين على الكفار. فهذه الغزوة غزوة عظيمة، يعني لا يكفي أن نتكلم عنها في هذه العجالة، بل ينبغي أن تفرد لها محاضرة كاملة تستشف منها العظات والعبر. ثم ذكر مالك رحمه الله عن أبي الزبير المكي ومحمد بن تدرس الأسدي مولاهم، صدوق روى له أصحاب الكتب الستة، وله في الموطأ 8 أحاديث، مات بمكة سنة 26 و100 للهجرة، وقيل سنة 28 و100 للهجرة، عن أبي الطفيل وهو عامر ابن واثلة ابن عبد الله الليثي، ولد سنة 3 للهجرة، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع من أبي بكر ومن بعده، وتوفي رضي الله عنه سنة 10 و100 للهجرة، وهو آخر من مات من الصحابة، وهو آخر من مات من الصحابة، أبو الطفيل عامر بن واثلة. أن معاذ بن جبل رضي الله عنه أخبره أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر، وهذا دليل صريح على جمع النبي صلى الله عليه وسلم، والمغرب والعشاء. قال: فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا. وأظن أن هذا كان الدخول والخروج كان في فسطاطه صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يضرب له فسطاط، يعني ما يشبه الخيمة تضرب له صلى الله عليه وسلم، يعني يستقر فيها، فكان يخرج لأصحابه فيصلي بهم جميعا. ثم قال: إنكم ستأتون غدا إن شاء الله، هذا إن كان وحيا فإنه على سبيل التبرك بهذه الكلمة بقول الله تبارك وتعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فلو كان الأمر متحققا جاز للمسلم أن يستثني من باب التبرك وامتثالا لأمر الله تبارك وتعالى. قال: إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك، وهذه العين كانت عينا يعني تقطر كما جاء في الحديث: إنكم وإنكم لن تأتوها حتى يضحى النهار، يعني حتى يرتفع النهار. قال: فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي. ولعله صلى الله عليه وسلم كان يعلم من أن الماء قليل، وأراد أن لا يعني يسبقه، أن لا يسبقه إليه أحد حتى تظهر آية من آيات نبوته وعلامة من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. قال: فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان، والعين تبض بشيء من ماء، يعني تبض أي تقطر بشيء قليل، ويقال بئر بضوض يعني يخرج ماؤها قليلا قليلا. جاء في رواية مسلم عبارة تدل على الوصف الدقيق، جاء في رواية مسلم: والعين مثل الشراك، والشراك هو الخيط الذي يربط به الإنسان نعله، هذا يدل على أن هذا العين كانت يعني تسيل بشكل رقيق جدا. جاء في رواية البخاري: تبص من البصيص، وكأن الشمس إذا ارتفعت ويضرب ضوءها على هذه العين الرقيقة فستصير يعني تلمع لمعان، وكلا اللفظين محفوظين، كلا اللفظين محفوظان عفوا. قال: والعين تبض بشيء من ماء، فسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل مسستما من مائها شيئا؟ والصحيح بالكسر مسستما، ويجوز الفتح. فقال: نعم. فسبهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهما: ما شاء الله أن يقول. هذا موضع إشكال، هل يسب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وهو الذي نهى عن سب أصحابه؟ قال أهل العلم: يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم سب هذين الرجلين لأنه علم أنهما من المنافقين، وقد ذهب مع الجيش بعض المنافقين ليثبط الجيش عن القتال، فإن لم يكونا منافقين فلا أقل من أن يكونا من الصحابة، ويجري عليهما ما يجري على الناس والمخطئ، وهذا السب منه صلى الله عليه وسلم هو مكرمة لهذين الرجلين إن كانا من الصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله جل وعلا أن يجعل كل من لعنه أو سبه تكفيرا له عن ذنبه ورحمة له يوم القيامة، فيكون سب النبي صلى الله عليه وسلم منقبة لهذين الصحابيين، لأنه دعاء لهما بالمغفرة وبرفعة درجتهما ورحمة الله لهما يوم القيامة. فهذا الموضع هكذا وجهه أهل العلم. قال: فسبهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهما ما شاء الله أن يقول، لأنه احتمال أن يكون هذين الرجلين لم يستجيبا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يمس أحد هذا الماء. ثم أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغرفوا بأيديهم غرفا من ماء، لأنه كان قليلا، ويضعوه في إناء خاص، فأخذ الصحابة يغرفون ولم يجتمع إلا الشيء القليل. قال: حتى اجتمع في شيء، يعني في إناء، وهذا يدل على التصغير وعلى التقليل من الماء، فاجتمع في شيء، وهذا يدل على أن الذي اجتمع فيه هو إناء صغير وليس كبيرا. قال: ثم غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وجهه ويديه، ثم أخذ، يعني أخذ هذا الماء الذي اجتمع في الإناء وغسل النبي صلى الله عليه وسلم فيه وجهه ويديه، ثم أخذ الماء وأرجعه إلى المكان الذي كانت تقطر فيه العين، ثم أعاده فيها، يعني في العين. قال: فجرت العين بماء كثير. وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، وهذه العين ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وبركته صلى الله عليه وسلم، فإن تبوك حية بسبب هذا، بسبب هذا الدعاء وهذا التبريك منه صلى الله عليه وسلم منذ ذلك الوقت، وتبوك منتعشة بالزراعة، بل إن تبوك كانت أرضا جرداء غير مأهولة، فسكنت لأجل الماء الكثير الذي وجد بها. والآن تبوك هي من أخصب الأراضي في المملكة العربية السعودية، وهذا يصدق قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا. وهذا قد وقع حقيقة، هذا الحديث العظيم فيه دليل على جواز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، وفيه أيضا دليل على أن للإمام، فيه دليل أيضا على أن للإمام أن يمنع من الأمور العامة كالماء والكلأ، على أن للإمام أن يمنع من الأمور العامة كالماء والكلأ من المنافع التي يشترك فيها المسلمون لما يراه من المصلحة. وفيه دليل أيضا على نبوته صلى الله عليه وسلم، وذلك بتكثير الماء، وقد وقع هذا مرات. وفيه أيضا علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم بإخباره عن تبوك: فمنذ بارك في مائها سكنها الناس وغرسوها. نكتفي اليوم بهذا القدر، على أن نكمل إن شاء الله تعالى في الحصة المقبلة. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، ونسأله جل وعلا أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه.